الحديث الذي قلنا إنه في حديث معلق استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد هو معلم من طريق وثابت من طريق وهو عندنا في المفاريد من حديث عمير مولى أبي اللحم صحيح هذا ما يقول ومن حديث أبي اللحم معلم فهو معلم من حديث أبي اللحم لا من حديث عمير أما من حديث عمير فصحيح وهو صحيح المسند الذي مر بنا فيه قال الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارجة إلى آخره يشرح حديث ابن عباس الحديث الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجزنا عنا خيرا وعنا وعنه كل سوء مكروه قبل ذلك أيضا حديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه هذه الألفاظ الغريبة اللهم جنبنا سحابا كثيفا قصيفا دلوكا رحوكا تمطرنا منه رذاذا كتكتا سجلا ما فيه من الألفاظ الواضحة إلا لفظة يا ذا الجلال الإكرام لفظ سحابا لفظ كثيفا يقول باقي نحو هذا ولهذا قال الحافظ التلخيص الحبيب رقم 721 سنده واهن فيه ألفاظ غريبة وهو في إتحاف المهارة لسنده في إتحاف المهارة فيه رجل يضع الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة الحديث عندنا هو قال رواه أحمد مما يتبادر للذهن أنه في مسنده والمحقق هنا يقول حديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الحاكم هذا أخرجه الدارقطني الثاني 66 وأما في مسند أحمد فكما يقول المحقق أنه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده إنما هو أخرجه في العلل معرفة الرجال الثاني 211 وفيه مجاهيل بعض المجاهيل حديث فيه بعض المجاهيل خرجه البخاري في التاريخ الكبير 716 ورجح أنه مرسل من مراسيل الزهري أما تصحيح الحاكم له صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضا بعضهم يعبر عنه بأنه تابعه فقد تعقبه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء بحكم 670 وأبان ضعف الحديث وجهاله في بعض الرواة ورد على من صح تعقب الحافظ فيها عن رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم قال فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم والخروج له كذلك. وفي يحسن إخراج إخراج البهائم بالاستسقاء. في هذا نظر كأنه حجة من عمل بهذه البدعة. أما النملة فقد كان سليمان عليه الصلاة والسلام علم منطقة الطير وعلم ما علمه الله عز وجل من هذه الأمور وغيرها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. هذا قولها يعني أثبت أنها قالت. وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أهل والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إلى قوله خطابه معلوم بينه وبين الهدهد. الشاهد من هذا كله أنه ليس بغريب كلام النملة وفهم سليمان قول النملة وفهم سليمان لها، لا في هذه الحالة ولا في. وأن الاستسقاء قوله استسقوا نعم أنه قديم لأنها عبادة العبادات، فلا مانع من ذلك في الملة الماضية. والذي في هذا الكلام هو فيه نظر قوله إخراج المواشي، إخراج لا بأس بإخراج الحيوانات، دلالة الاستسقاء قديم الخروج له كذلك. وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء، في هذا نظر. جاء عن بعضهم أنه كان ربما فصل بين الشاة ولدها والبقرة وولدها والماشي من أجل أن هذا تصيح وهذا تصيح وهذا تصيح. وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وأنهم كان الأنصار كانوا أصحاب مواشي فعلوا ذلك. خير الهدي هدي فهذا الفعل المحدث. هذا الفعل المحدث يقول يوسف عليه السلام لما جاء المطرح السبعة هل ثبت أنه استسقى؟ سبع سنين. لكن هل كانوا يعني ماذا؟ هل كان يعني يوسف سبع سنين تزرعون دعبهم حصدتم كانوا مدعنين لذلك مستقيمين لذلك؟ يبقى في الشرع. قال: وأن لها إدراكا فيما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة بذكره وبطلب الحاجات منه. إدراكا فيما يتعلق بمعرفة الله سائر الحيوانات، وإن من شيء لا يسبق بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. سائر الموجودات. إني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا بمكة كان إذا مررت يسلم علي. وعند قول الله عز وجل: يريد أن ينقض جدارا يريد أن ينقض، قال أهل العلم: لا أراد الله أن يجعل في الجمادات إرادة يجعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أحد ما عليك إلا نبي صديق شهيدان. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وهكذا كلام الذئب: تمنعني رزقا رزقني الله. حديث دواء النبوة الشيخ رحمه الله. كلام البقرة: ما خلقت لهذا. قال: وانا النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشهد على ذلك انا وابو بكر وعمر. حديث صحيح مسلم. جرجرة الجمل ايضا حين كان هناك من الانصار من يجيع ذلك الجمل ويدعبه اي يجعله يتعب كثيرا يكد كثيرا ويجيعه، وكان يتمرد عليه الجمل. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اتى اليه مد جرينه وجرجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين رب هذا الجمل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنه شكى علي شكوى فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، شكى علي أنك تجيعه وتدعبه جوع وأيضا كد عليه. اتقوا الله في هذا البهائم وجمه كلها صالحة وركبها صالحة. حديث آخر. فهذا كله لا ينكر، هذا حق جاءت به الأدلة فيما يتعلق بالنملة فيما يتعلق بغيرها، وأنها لها إدراك فيما يتعلق معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة بذكره وبطلب الحاجات منه إلى آخره. كل هذا لا يتنافى أبدا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما خلق الله شيئا إلا ويعلم منه ما لا يعلم، ما لا يعلم منه عبادة، من العبادة له أو من كذلك أيضا مما خلقه له سبحانه وتعالى. وإنما الشاهد من هذا قوله إخراج البهائم، أما هذا الكلام فكلام معروف واضح. قال رحمه الله تعالى: وفي ذلك قصص يطول ذكرها وآيات من كتاب الله دالة على ذلك، وتأويل المتأولين لها لا ملجأ له. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. قال الصنعاني: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء. هذا قول النووي رحمه الله، ينقل عن بعض أهل العلم أن الدعاء في رفع البلاء يكون بظهر كفيه، يكون ظهر كفيه إلى السماء، لكن ما هذا إطلاقا، يبقى هذا في هذا الدعاء بعينه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم برفع البلاء في عدة حالات، دعا على قوم ودعا لقوم، وهذا معنى إذا دعا عليهم يدعو عليهم ليرفع الله بلاءهم. وعدة أدعية منه ومن أصحابه ما كانوا يتحرون فيها أن تكون بطون الأكف إلا السم، إن في هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. على أن شيخ الإسلام له رأي آخر في هذا كما هو مشهور عنه معلوم، أنه يقول هذا كان لشدة الرفع، فإنها سيقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الاستسقاء، لم يرفع في دعاء إلا في الاستسقاء، وهذا محمول بلا شك على مبالغة في الرفع الشديد. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم جدا ظهر للرائي من شدة الرفع أن يديه صارت بطون الأكف إلى أسفل وظهور الأكف إلى أعلى، يعني كان يقول هكذا، يعني باعتبار أن بطون الأكف سيصير أسفل من هذا الجانب وهذا الجانب أسفل، والبطون إلى أسفل والظهور إلى أعلى. وكثير من أهل العلم يقولون على ظهره، يقول هكذا بطونها إلى أسفل وظهورها إلى أعلى تفاعلا، ظاهر الحديث. أما حديث سلوا الله بوطن الكف فيكم فحديث ضعيف، ما وهو الأصل دعاء بالكف بوطن الكف، وهذه حالة جاءت يا حديث صحيح من تقيد تبقى على ظاهرها. وفي خصوص الاستسقاء دون غيره مما يقاس عليه كما فعل النووي رحمه الله تبع الصنعاني، أنه في ما كان يرفع البلاء ما هذا إطلاقا، فأنت تقول اللهم اشفني اللهم اشفني، هذا لا يرفع البلاء، وما يشرع أن تقول اللهم اشفني وترفع يدك إلى أعلى مثلا ظهور الأكف إلى الأعلى، لا في رفع البلاء عن المرض ولا في رفع البلاء عن كذلك أيضا الهموم والغموم والأوجاع والأعداء وما إلى ذلك. الأصل رفع اليدين وطول الأكف إلى السماء، وهذه حالة جاء به الدليل تبقى على ما هي عليه. قال: وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. وقد ورد صريحا في حديث اللازم السائح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليهما إليها. هو مرسل ليس فيه. قال: وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما سألوا الله في بطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. هو ضعيف. وإن كان ضعيفا فالجمع بينهما أن حديث ابن عباس مختص بما إذا كان السؤال بحصول شيء لا لدفع بلاء، فقد فسر قوله تعالى: تدعوننا رغبا ورهبا، السؤال بحصول شيء لا لدفع، تدعوننا رغبا ورهبا، الرغب بالبطون والرهب بالظهور. قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، نسأل الله بوطن أخوكم ويسأله بذلك لعلك هون لعلك هنا يدخل باللباس يسعى الخدمة يسعى. قال رحمه الله تعالى: باب اللباس أي ما يحل منه ويحرم. عن أبي عامر الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. قوله باب ما يحل منه ويحرم يدلك أن اللباس عبادة، به ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كل هذا يدلك على أن اللباس عبادة، وأن هذه العبادة يتحرى فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية في اللباس ذلك، وليس موقونا إلى تذوق الشخص أنه يلبس ما شاء يترك ما شاء، يعني من تشبه الكافرين وغيره. بعضهم أراد أن يتملص من كون اللباس عبادة إلى أنه له أن يلبس المنطال، يلبس ما شاء يلبس. طيب بقي أيضا، هل يصح لها أن يلبس الأخراص ثم تلبس المرأة؟ هل يصح لها أن يلبس الحلي ثم تلبس المرأة؟ وما إلى ذلك من الأشياء لو كان سمح بذلك لا توسع الناس فيه، هذا ما يصح. لا بد من ضبط المسألة بأن ما جاء به الدليل أخذ وما نفي عن نفاه الدليل ترك. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي عامر الأشعري قال: بالأطراف كليت باسمه، فقيل عبد الله بن هانئ، وقيل عبد الله بن وهب، وقيل عبيد الله، فقيل عبيد بن وهب، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان سكن الشام، وليس بعم أبي موسى الأشعري. ذلك قتل أيام هنين في أيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبيد بن سليم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى بالحائر والراء المهملتين، والمراد به استحلال الزنا، وبالخاء والزائل المعجمتين والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري، أخرجه البخاري تعليقا. قال: والحديث ثابت في صحيح البخاري، وقال منهم من اعتبره تعليقا ومنهم من اعتبر الصيغة صيغة وصل. والذين أعلوا ما أصابوا لا ابن حزم ولا غيره ممن تجاسر على إعلاله، وله في فتح الباري طرق عديدة، وقد جمع طرقه العلامة ابن القيم رحمه الله في غاشة اللهفان ورد على من ضعفه، ثم استفاد من ذلك العلامة الألباني كذا ابن رجب أيضا وغيره، استفاد العلامة ابن الألباني من هذه الكتب في تحريم آلات الله والطرب، وبين ثبوت الحديث ورد على من ضعفه. الحديث ثابت، من ضعفه ولم يصر، سواء ضعفه لاستحلال المعازف أو ضعفه اجتهادا منه لغير هذا المعنى وهو يحل المعازف، لأن منهم من ضعفه مع تحريمه للمعازف، ومنهم من ضعفه وبذلك وبسبب ذلك أيضا استحل المعازف، وهذا القول أبعد، فإن المعازف تحريمها فيه أدلة من القرآن والسنة، من ذلك ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير ما اتخذها هزوه، فسر أهل العلم بأن له الحديث هو غنى، كان منهم من يقسم أنه غنى، جاء ابن عباس وعن مسعود وغيره واحد من العلم، مجاهد بن جبر وغيرهم. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة ذكرها العلامة الألباني في ذلك الكتاب ما حاصله ما سمعته. فالشاهد من هذا أن ما هو في هذا المسألة فقط هذا الحديث، حتى لو ضعيف طاح ما ذلك في المسألة من حكم، أما هذا مرض يا أخي، سمع الأغاني مرض يسبب للقلوب، يبعث الشهوة ويبعث كذلك أيضا قلة الخوف قلة الورع وقسوة القلوب، حتى قال ابن القيم رحمه الله: برئنا إلى الله من معشر بهم مرضا من سماع الغنى، إلى أن قال: وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما له من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنا دندنا. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة، وليس بالأغاني ذكر الله، ما فيه إلا الغفلة والكسوة والتيه، بعضهم ينام على الأغاني وبعضهم يسافر على الأغاني وبعضهم يسمر على الأغاني غفلة. وما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عنه كما كان جيفة حمار، يقولون كما كانوا جلسوا على جيفة حمار. طيب هذه الحالة حين توضع هذا والله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حالة الغفلة كلها غفلة على الذين يبيحون الأغاني، كل أدلة الغفلة لأنها ما فيها يقرأ أبدا الأغاني، فيها لا غفلة غفلة سحيقة في الأغاني بل وتيه وصل الحدود والقدود. هذا دليل على أنه إثارة الشهوة في الإنسان إلى الزنا، ويكون الغنى بريد الزنا، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم. أيضا تهييج الإنسان، تهييج الرجال والنساء بعضهم على بعض على النظر إلى محرم الله، كلام سامج بعضه، كما سمعتم بعض المغنين ربما يسرف الساعة والساعتين هو ليل ليل ليل ليل، هذا صحيح ليل ليل ليل مريعة ولا كلام سامج والله. فمثل هذا ما يكون من شيء من الشيء تكره الشريعة، لا تكره الشريعة أبدا. مرة عبد الله بن طاوس من جانب مغني أو من جانب مزمر، فقال له ابن أبوه يا بني ضع أصبعك في أذنيك واشدب، وهذا صحيح ذكره الشيخ رحمه الله في الجانب آخر كذا. وامثال هذا كثير من العمراء وغيره عن هذه الملهيات. الإنسان ما خلق للهوة، ما خلق للهوة، أخذ دينهم لهوا ولعبا بعض الناس، فما خلق للهوة لا لهذا لا لله بالأغاني ولا بغيره، ولكن خلق ليعبد الله عز وجل، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. لسنا نريد الآن الاسترسال في الرد على من أباح المعازف، إنما هذا نموذج نبين فيه أن الحديث ثابت، يعني ما بهذا أو بغيره من الشواهد التي أشرنا إلى مصادرها، ونبين فيه خطأ من أباح هذا المحرم الذي هو محرم بالقرآن المفهوم بالفهم الصحيح من السلف وبالسنة الثوابت التي ذكرها العلامة الألباني من مجموع الطرق في ثبوت الحديث، وأيضا من حيث المعنى الصحيح ومن حيث سد ذرائع المحرمات. قال والحديث دليل على تحريم لباس الحرير، لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا. ويأتي الحديث الثاني وفيه التصريح بذلك، وفي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة كذا قيل. قلت ولا يخفى بعض هذا القول، فإن من استحل محرما أي اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه حرام، فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب، وتكذيبه كفر، فلا بد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال، فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة، ولا يصح أن يراد الأمة هنا أمة الدعوة، لأنه مستحل كل ما حرمه لا لهذا المذكور بخصوصه. يعني يكونون من أمته قبل الاستحلال، أما بعد الاستحلال فهو من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. طيب ممكن أن يؤول بهذا التأويل ويقال أمته قسمان، أمة الدعوة وإجابة، أمة الدعوة وأمة الدعوة وإجابة. فقوله لا يكون من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير، إما على أنه أضافه إلى أمته قبل الاستحلال كما ذكر الصنعاني، وإما أنه من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، إنه إذا استحل الغناء استحلالا واضحا يكون استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله كفر. قال وقد اختلف في ضبط هذا اللفظ في الحديث، ظاهر إيراد المصنف في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاي، هو الذي نص عليه الحميدي بن الأثير في هذا الحديث هو ضرب من ثياب إبريس معروف، وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين. قال ابن الأثير في النهاية: والمشهور في هذا الحديث على خلاف طرقه هو الأول، وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحديث وعطف الحديث لا عليه. لا لا لا أنسى أن أذكر أنه ما رأينا أحد يكفر من قال بحلمه. نعم، إنما قلنا بهذا باعتبار استرسالا مع كلام الصنعاني رحمه الله، وإلا التكفير بهذا المزيد ما رأيت، ما رأينا تكفير منه إلا تضليلا تسيقا، ما التكفير له بشبه. نعم، قال رحمه الله تعالى: وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير، وعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص، لأن الخز ضرب من الحرير، وقد يطلق الخز على غياب تنسج من الحرير والصوف، ولكنه غير مراد هنا، لما عرف من أن هذا النوع حلال عليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدستكي عن أبيه سعد قال: رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، قال: فسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي والنسائي وذكره البخاري، ويأتي من حديث أي في التاريخ الكبير الظاهر ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من الخالص. الشاهد لو سموا لباسا حريرا لو يسمونه حرير لا يصير حراما لبسه، يعني في حكم تحريم لبس الحرير، وإنما المحرم هو الحرير الذي هذا ما يسمون من دودة القز، هذا نوع مخصوص الذي يقال عنه الحرير وهو حرام. ويقولون لليونته ممكن القطعة الكبيرة تدخل في فص الخاتم، أما في الخاتم يعني علقة الخاتم ليونته، وما رأيتموه من ستار الكعبة هو منهم، يعني كل ليونة ستار الكعبة حرير. فنعم، أما كل ما تعارفوا عليه يسموه حريرا يقال هذا محرم ما هو صحيح. الحرير نوع خاص من دود القز، وهو أيضا بسعر باهظ، وفيه ليونة، وفيه من سبب تلك الليونة علاج للحكة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه للرجال للحكة كما جاء عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف. خمسة هذا هذا. إلا هو؟ خمسة. يعني. شو عدة أسماء الحديث؟ لا عدة أنواع من هذا.